بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلما بين حقيقة الاستثناء وهو نوع من أنواع المخصصات المتصلة، ناسب أن يذكر المطلق والمقيد، وإن كان المشهور أنهم يذكرون هذا في باب مستقل، في باب مستقل العام والخاص، ثم يردف به باب المطلق والمقيد، ولكن لأنه في معنى العام، العام فيه شمول، وكذلك المطلق فيه شمول. إذن كأنه أراد بهذين البيتين الآتيين أو الثلاث أن يعنون لي المطلق والمقيد، المطلق والمقيد، وإنما جعله مع العام لأنه في معناه، يعني المطلق في معنى العام والمقيد في معنى الخاص، كل منهما مقابل للآخر، فيشتركان في العموم، كل منهما فيه عموم، المطلق فيه عموم والعام فيه عموم كاسمه، ولكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، كل منهما فيه شمول، إلا أن عموم العام شمولي بمعنى أنه يدخل تحته الأفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة. فلو قال أكرم العلماء، هذا من صيغ العموم أو لا؟ من صيغ العموم، جمع محل بأل، يعني كل العلماء، أكرم العلماء أي كل العلماء، فهل هنا استغراقية؟ حينئذ صار من صيغ العموم، حينئذ كل فرد من أفراد العلماء فهو داخل في هذا اللفظ دفعة واحدة، دفعة واحدة. لكن لو قال أكرم عالما، نقول هنا فيه عموم يشمل زيد من العلماء وعمر وخالد إلى آخره، كل منهما عالم، هذا عالم، هذا عالم، هذا عالم، لكن دخول هؤلاء الثلاث في هذا اللفظ أكرم عالما بدليا، بمعنى أنه لو أكرم الأول سقط الثاني والثالث، لأن المراد هنا أكرم عالما واحدا، ولذلك المطلق عند بعضهم كابن الحاجب هو مرادف للنكرة، مرادف للنكرة. فإذا قلت جاء رجل، كم؟ ها، جاء رجل، جاءني رجل، زارني رجل، يعني واحد، هذا واحد، من هو المخاطب؟ يحتمل أنه خالد أو محمد أو فيصل إلى آخره، حينئذ دخول هؤلاء ليس دفعة واحدة، وإنما يشمل الأول، فإن كان هو سقط الثاني والثالث، إن لم يكن الأول فهو الثاني، إن لم يكن الثاني فهو الثالث، فاللفظ صادق على الجميع لا دفعة واحدة بحيث يدخل تحت اللفظ، وإنما على جهة البدلية. ولذلك لو قال أعتق عبدا من عبيدي، عبدا والعبيد مئة، هل كل هؤلاء العبيد المئة يدخلون في هذا اللفظ؟ نقول نعم يدخلون، لكن ليس دفعة واحدة، بمعنى أن الحكم يصدق عليهم أكرمهم كلهم أو أعتقهم، وإنما المراد به أعتق عبدا من عبيدي، فيصدق بالأول إن اعتقه، حينئذ انتهى مدلول اللفظ، فاللفظ يدل على شيء واحد وهو نكرة، فمدلوله الوحدة، لن يكون واضحا. إذن عموم المطلق عموم البدلي، يعني يشمل كل من يصدق عليه اللفظ، لكن ليس مرة واحدة، بخلاف العموم الذي يسمى عموما، حينئذ يكون شموله دفعة واحدة. أكرم العلماء، كل العلماء يدخلون في هذا اللفظ، فكلهم تكرمهم، وأما أعتق عبدا فهذا يشمل كل العبيد، إلا أنهم لا يدخلون دفعة واحدة، وإنما يصدق بالأول، فإن اعتقه حينئذ سقط البقية. والعام يدخله الاستثناء بخلاف المطلق. المطلق لغة اسم مفعول، أطلق يطلق، فهو مطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، مطلق كاسمه. وصلاحا، ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة، بعضهم يعبر بالماهية وهما بمعنى واحد، شيء دل على الحقيقة بلا قيد. لو قال رجل، رجل، هذا دل على الحقيقة، ما هي حقيقة رجل؟ ذكر من بني آدم بالغ، هكذا قالوا، ذكر من بني آدم بالغ، فلفظ رجل لا يختص به زيد من الناس. هل يمكن أن يقول شخص اسمه خالد يقول هذا اللفظ رجل لي فقط وبقية الناس لا؟ لا يمكن. هل يدل على حقيقة؟ نقول نعم يدل على حقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ ها، ذكر بالغ من بني آدم، فحينئذ يصدق لفظ رجل على كل شخص لكنه على جهة البدلية، لأن مدلول النكرة واحد وإن كان بالوضع أو باللزوم. ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني لم يقيد، فقال أكرم رجلا يصدق على أي رجل فيكرمه وينتهي الأمر، لكن لو قال أكرم رجلا صالحا قيده أو لا قيده، هل هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد. لماذا؟ لأن لفظ رجل دل على الحقيقة لكن ليس على إطلاقه، ليست الرجولة من حيث هي رجولة بل بوصف زائد وهو كونه صالحا، ما دل على الحقيقة بلا قيد لا يقيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد أي أنه شائع في جنسه لا يتناول إلا فردا واحدا من أفراد الحقيقة بدون قيد. والمقيد كاسمه مقيد اسم مفعول من القيد، وهو ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. والصلاح ما دل على الحقيقة بقيد هو المطلق لكنه يوصف، لكنه يوصف ما دل على الحقيقة بقيد. حينئذ تقول أكرم عبدا، نقول هذا مطلق، أكرم عبدا طويلا أو مؤمنا، حينئذ صار ما صار مقيدا، صار مقيدا. ومعنى ذلك أن المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد كقوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. ويحمل المطلق مهما وجد، مطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد، لأن ليس كل مطلق يحمل على المقيد، وإنما في بعض الصور دون بعض، وهو ذكر صورة واحدة وله أنواع أربعة يرجع إلى المطولات. ويحمل المطلق مهما وجد، مهما وجد الألف هذه للإطلاق، بمعنى المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. يحمل المطلق على الذي بالوصف قيد منه، على الذي قيد بالوصف منه يعني من ذلك المطلق. إذن المقيد هو مطلق لكنه المقيد هو المطلق لكنه بوصف زائد، بوصف زائد، كل منهما نكرة، كل منهما نكرة. ولذلك عرف بعضهم كابن الحاجب المطلق بأنه هو النكرة عينها. حينئذ إذا وصفت النكرة سواء وصفت بمفرد أو بجملة اسمية أو بجملة فعلية، حينئذ صار مقيدا، صار مقيد. فيحمل المطلق على الذي قيد منه بالوصف، على الذي قيد، قيد الألف هذه لي للإطلاق، وقوله بالوصف متعلق بقوله قيد، ومنه كذلك متعلق بقوله قيد. ومعنى ذلك أنه يقيد المطلق بقيد المقيد، أن يقيد المطلق بقيد المقيد. واضح العبارة؟ يحمل المطلق على الذي بالوصف منه قيد. قلنا المطلق كاسمه مطلق نكرة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما هو المقيد؟ هو المطلق لكنه بقيد. كيف نحمل المطلق على المقيد؟ ما المراد؟ أن يقيد المطلق بقيد المقيد. لو قال كالمثال الذي ذكره فتحرير رقبة، رقبة ما قيدها، ثم قال في موضع آخر فتحرير رقبة مؤمنة، عندنا مطلق وعندنا مقيد. ما هو المطلق؟ رقبة فقط، ما دل على الحقيقة بلا وصف. وقال في موضع آخر فتحرير رقبة مؤمنة. حينئذ كيف نحمل المطلق على المقيد؟ نأخذ قيد المقيد فنقيد به المطلق، فنجعل الموضعين بمعنى واحد، كل منهما تحرير رقبة مؤمنة. إذن معنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد المطلق بقيد المقيد. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان، فمطلق التحرير في الأيمان، هنا اختلف السبب واتفق الحكم. فمطلق فهذه فاء فصيحة أو التفريع، فمطلق التحرير في الأيمان يعني في كفارة الأيمان جمع يمين وهو الحلف، فمطلق التحرير في الأيمان يعني في كفارة الأيمان جمع يمين وهو الحلف، لأنه قال أو تحرير رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، رقبة مطلق أو مقيد؟ مطلق. حينئذ قال فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل، يعني جاء مقيدا في كفارة القتل بماذا؟ بالإيمان، بوصف الإيمان، لأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. حينئذ هنا الحكم واحد ولكن السبب مختلف، الأول يمين حلف والثاني قتل، ولكن كل منهما حكم واحد وهو كفارة بالتحرير. ماذا نصنع؟ قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. حينئذ يكون الكفارة أو الرقبة التي تحرر في الأيمان لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، وهذا الحكم واجب، تقييد المطلق بقيد المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب هذا واجب، بمعنى أنه يجب كما أنه يجب تخصيص العام بالخاص لأن كل منهما دليل شرعي، كذلك المطلق والمقيد يجب أن يقيد المطلق بقيد المقيد فيما إذا اتفق الحكم واختلف السبب. ولذلك قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد فيه في التكفير، حينئذ يقال في كفارة اليمين أو تحرير رقبة مؤمنة كما هو الشأن في العام مع الخاص. إذن المطلق والمقيد شبيه بالعام والخاص، المطلق يشابه العام في العموم والشمول والمقيد يشابه الخاص. إذن فرق بين الخاص والمقيد، ما الفرق بينهما؟ الخاص كما سبق لفظ دال على شيء محصور بشخص أو عدد حينئذ يكون ماذا؟ إما علم أو مثنى أو جمعا ولم يوجد فيه شرط العموم دخول المثلة أو الإضافة. وأما المقيد فهو نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، إذن لا يكون خاصا، لا يكون خاصا. حينئذ يظهر الفرق بين العام والخاص، وهو يحتاج إلى مزيد تأمل، ومع كثرة الأمثلة في كتب الفقهاء حينئذ اتضح الفرق بينهما. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثاني من المخصصات وهو المخصص المنفصل، ويأتي بحثه إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.